حان السفر تبي تروح ولا تودعني وتمور، ولا الزمان يكتب على وجه الفرح رحلة عمر، يوم الألم يكسر من أوجع أمل، يوم الوصل جهز على درب القبر، يوم الألم يكسر من أوجع أمل، يوم الوصل جهز على درب القبر، واليوم في يوم السفر مات الصبر. كل لحظة في حياتي كنت فيها باقية، فيني وبيها ما نسيت، رحت يوم احتجت قربك، رحت قبل اقول وش عندي كلام وما حكيت، كنت اقول اليوم يرجع تمطر اشواق علي، مستحيل يغيب عني ما يجي يمسك يدي، كنت اقول اليوم يرجع تمطر اشواق علي، مستحيل يغيب عني ما يجي يمسك يدي، بس اشوف الوقت يمضي ما ذكرني واحتري واحتري، في غيابك صرت خايف ما يرجعك الحنين، والحكي بين الشفايف مات من طول السنين، في غيابك صرت خايف ما يرجعك الحنين، والحكي بين الشفايف مات من طول السنين، صرت أفكر في رحيلك كيف هيامي بدونك، صرت أفكر في رحيلك كيف هيامي بدونك، والعمر بعدك حزين بعدك حزين، هو بقى بعدك عمر، يوم الوصل أصبح قبر، هو بقى بعدك عمر، يوم الوصل أصبح قبر، من قلت لي حان السفر مات الصبر.